بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. كنا في الدرس الماضي ذكرنا بأنه في هذا الدرس سيكون الاستظهار، أي استظهار متن الدرر لوامع لابن بري رحمه الله، وسيكون هذا الاستظهار إن شاء الله بعد الدرس، وكل واحد من يعني الطلبة سيستظهر 20 بيتا من أول النظم إن شاء الله. المقصود هو الحث على الحفظ. المقصود من هذا الاستظهار وهذا العرض أولا أن يكون الدرر اللوامع مقروء على يعني مقروء، ثم ثانيا أن يضبطه الإنسان يعني من حيث تصحيح الشكل وتصحيح الإعراب وكذا، وثانيا أن هذا الاستظهار يجعل الإنسان دائما يحفظ المتن، والعلم هو حفظ المتون، العلم هو حفظ المتون، فلا يكون الإنسان عالما في شيء من فنون العلم إلا إذا حفظ المتن، سواء كان هذا المتن نظما وهو أسهل، ولهذا العلماء سلكوا هذا المسلك، أي يعني نظم المتون، وهو يعني أيسر للحفظ، أو كان هذا المتن نثرا يعني ليس شعرا، فكذلك لا بد لطالب العلم أن يحفظ يعني متن من المتون العلمية، لأنك إذا حفظت المتن أولا تبقى تستدل به في الأحكام، سواء كانت الأحكام التي تتعلق بالقراءة أو الأحكام التي تتعلق بالنحو، اللغة العربية أو الفقه أو الحديث أو الأصول إلى غير ذلك. وثانيا هي سيرة العلماء، وثانيا أن علماء الشريعة يمتازون بهذا بالحفظ، أي العالم هو بما يعني العالم بما في صدره، العالم هو بما في صدره من العلوم، أي بما يحفظ، ولا يمكن الإنسان أن يكون عالما وهو لا يحفظ، فالعالم لا بد أن يكون يعني من الحفاظ، لأن العلم في الصدر كما قال الإمام الشافعي يرحل معك حيثما حللت وارتحلت. وأما العلم في الكتب فهذا للمراجعة يعني للتصحيح وللتحقيق، يعني العلوم التي في الكتب هي للمراجع للمرجع، وإلا فالأصل أن العلم لا بد أن يكون في الصدر. وتمتاز هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحفظ شريعتها في صدرها، كما في الحديث أناجيلهم في صدورهم، أي من صفات هذه الأمة أناجيلها في صدرها، أناجيلها يعني الإنجيل هو الكتاب، يعني أناجيلها أي الوحي، وحيها وحي ربها في صدرها. ولهذا أئمتنا كانوا يحفظون يعني القرآن ويحفظون الحديث ويحفظون يعني الأسفار من الكتب هي تكون في صدره. فلهذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ثم قال الناظم رحمه الله: فصل. والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت. هذا فصل جديد دخل فيه الناظم، ولا زال الناظم يتحدث لنا عن الهمز، عن الهمز. وما تقدمه هو اجتماع الهمزتين سواء في كلمتين أو في كلمة واحدة، سواء اتفقتا الهمزتين على يعني بأن كان شكلهما واحد أو كان شكلهما مختلف. الآن دخل في الهمز المفرد، أي الهمز الواحد الذي لم يتكرر، همز واحد. سيذكر لنا أحكام الهمز المفرد، يعني الذي جاء مفردا. ما سبقه هو اجتماع الهمزتين، اجتماع الهمزتين في كلمتين، في كلمتين، اجتماعهما في كلمتين متفقتين مختلفتين، وهذا كله قد مر. لكن الآن دخل في الهمز المفرد، أي الهمز الواحد الذي وقع مفردا. فقال: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح الناقل. القول في أي هذا قول وهذا حكم في قراءة نافع في إبدال فاء الفعل. المقصود بالفعل ليس الفعل الذي هو قصيم الاسم الحرف، لا، لأن الفعل عند النحاة إذا قال لك الفعل هو قصيم الاسم والحرف، لأن الكلام العربي إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالناظم في قول إبدال فاء الفعل لا يعني هذا، وإنما يعني الفعل يعني وزن الكلمة، وزن الكلمة، لأن كلام العرب موزون له أوزان. فالكلمة إذا أوزنتها فأول حرفها يكون فاء، وإذا يعني وسطها يكون عين، وآخرها يكون لاما، نحو يؤمن، هذا مثال. يؤمن على وزن يفعل. إذن يؤمن على وزن يفعل، وهكذا دنيا على وزن فعلى، دنيا على وزن فعلى، دنيا فعلى. فالكلام العربي هكذا. فالناظم يعني بهذا يعني الفاء التي تأتي، الحرف الذي يأتي في موضع الفاء وهو الأول. فالناظم ذكر وأخبر بأن سيتكلم وسيتحدث عن أحكام الهمز الذي وقع فاء الكلمة، لأن الهمز وقع فاء، وقع عينا، وقع لاما، وقع فاء، نحو يؤمن. إذا أخذت الهمزة ديال يؤمن، الهمزة الساكنة، ووزنتها بالفعل على وزن يفعل، فتكون الهمزة في موضع الفاء. معايا ولا لا؟ تكون الهمزة في موضع الفاء، يؤمن على وزن يفعل. إذا أخذت مثل بئرين وبئس، تكون الهمزة في موضع العين، بئس على وزن فعل، فعل، فعل، بئس، فعل. إذن الهمزة هنا الساكنة جاءت عينا، أي في الوزن جاءت الهمزة عينا في بئر وبئس والذئب، الذئب كذلك على وزن فعل. فهذه الهمزة جاءت عينا. هناك الهمزة جاءت لاما بحال يشاء، يشاء، جاءت الهمزة لاما يعني آخرا. وهكذا فالناظم سيتكلم عن هذه الأوزان، عن هذه الهمزات التي إما أنها جاءت في فاء أو عين أو لاما، وهي همزة ساكنة. سيتحدث لنا عن الهمزة الساكنة التي وقعت إما فاء إما عين إما لاما. لا تنظر أنك ستفتش عن هذه العين أين هي، لا، يعني إذا رأيت سمعت العين ففتش، فأوزن الكلمة، أوزن الكلمة، فحيثما جاءت الهمزة في الوزن فتحكم عليها إما أنها فاء الفاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. الناظم سيتحدث عن هذه الأصناف الثلاثة: الهمزة التي وقعت فاء في الكلمة، الهمزة التي وقعت عينا للكلمة، الهمزة التي وقعت لاما للكلمة. هذا معنى قول الناظم. القول في إبدال فاء الفعل، فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، أي اتفق يعني الناقلون وأهل الأداء على هذه الأحكام التي سيذكرها الناظم، وهي صحيحة النقل، صحيحة النقل من حيث الرواية، وكذلك صحيحة اللغة. فالعرب تبدل الهمزة من هذه الأوزان، تبدل الهمزة، بعض العرب يبدلون هذه الهمزة، فبدل من أن يقول يؤمن يقول يؤمن، يؤمنون يؤمنون، يؤمنون يؤمنون، المؤمنون المؤمنون، يؤفكون يؤفكون. ولكن انظر، انظر إلى الهمزة، هل هي أول؟ نعم، يؤمنون الفعل، فعلها ردت إلى الفعل ما تتسمى أمنة، أمنة، إذن جاءت الهمزة. يؤفكون إذا ردت الفعل إلى الماضي أفك، أفك، فجاءت في الأول. فإذا كانت الكلمة يعني ليس أولها همزة فلا تهمزها، بحال يوقن، يوقن ما فيها همزة، لأن الأولها ليس همزة. إذن فتنظر إلى هذه الكلمة فتردها إلى الماضي أو كذا، فإذا كانت الهمزة في أولها وردتها إلى المضارع فاعلم أن هذه الهمزة هي فاء الكلمة، وهي التي يعنيها الناظم، التي يعنيها الناظم. إذن فآمن في الماضي، في المضارع يؤمن، يؤمن. فسيتحدث الناظم عن هذا، عندما يتحدث عن فاء الكلمة سيتحدث عن عين الكلمة، ثم يتحدث عن لام الكلمة، هل في العين إبدال، وهل في لام في الهمزة التي وقعت لاما هل هي فيها إبدال. سيتحدث الناظم بها في هذا كله بتفصيل، لكن الآن سيتكلم لنا عن الهمزة الأولى، أي التي جاءت في تصاريف الكلمة فاء، الهمزة الساكنة التي جاءت في تصاريف الكلام فاء، هذا هو الذي يتحدث عنه الناظم. قال: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. إذن هذه الهمزات سيتحدث عنها الناظم بتفصيل، ويبين لنا الخلاف الحاصل بين قالون وبين ورش في هذه الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة. في الماضي كانت ليست ساكنة، لكن لما رجعت مضارع أو كذا رجعت ساكنة، أو رجعت جمعا بحال المؤمنون، مؤمن، مؤمن مفرد، مؤمنون جمع، وهكذا. فقال يعني: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. هل هي لغة؟ لغة في يؤمن، تقول يؤمن ومؤمن مؤمن، نعم، لغة من؟ لغة الحجاز، لغة الحجاز، لأن أهل الحجاز يفرون من الهمز، يفرون معنى يهربون من الهمز، فلا يهمزون في كلامهم، يبدلون الهمز. ولاحظوا أن جميع الهمزات يعني المسهلة وهذا التي مرت بنا هي قراءة نافع وقراءة ابن كثير، ووافقهم أبو عمرو البصري، وإن كان هو بصري لكنه قرأ في مكة، فقرأ أبو عمرو البصري على عبد الله بن كثير، فهي لغة يعني لغة تدور في الحجاز، تدور في مكة والمدينة وما حولها من القبائل. فإبدال الهمزات وتغيير الهمزات هي لغة أهل الحجاز، فأهل الحجاز لا يهمزون. فمثلا يعني يؤمن يقولون يؤمن، المؤمن المؤمن المؤمن، وهكذا، لأن الهمزة الساكنة هي الهمزة على العموم كما ذكرنا صعبة النطق، ولكن إذا أهمزت فالنطق بها يكون أصعب، فلهذا أبدلها تخفيفا. فأبدلوا الهمزة من يؤمن أبدلها واو، فقالوا يؤمن يؤمن، أبدلها واو. وهكذا إن كانت قبلها كسرة يبدلونها ياء، وإن كان قبلها ألفا يبدلونها فتحة يبدلونها ألفا، وهكذا سيمر علينا هذا مثل إبدالها ياء ألفا بحال يأكل يأكل يأكل يأكل، وهكذا. فتبدل من جنس يعني من جنس حركة ما قبلها، وهكذا أغلب الهمزات المتغيرات تتغير من جنس حركة ما قبلها، ولكن بعض الهمزات تتغير من جنس حركتها. على أي حال الهمزة إما أن تتغير من جنس حركة ما قبلها، وإما أنها تتغير من جنس حركتها، فيقع التغيير عليها من جنس حركتها، حركتها الكسراء أو الفتحة أو الياء أو كذا. وعلى أي حال فالهمزة تتغير، وإذا تغيرت الهمزة وأبدلت فإما أن تبدل ياء، وإما أن تبدل واو، وإما أن تبدل ألفا، لأن هذا هو البدل. البدل لابد يدور على على على الحروف، على حروف العلة الثلاث، هذا هو الحروف هذه هي التي تبدل، يعني تبدل منها تبدل بها الهمزة، تبدل منها الهمزة. القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح الناقل. ثم قال: أبدل ورش كل فاء سكنت، وبعد همز للجميع أبدلت. قال لما ذكر لنا الباب الفصل، وأخبرنا بأن هذا الكلام سيتحدث فيه عن إبدال الهمز، صار الآن يفصل فيذكر لنا الراوي الذي أبدل هذه الهمزة. فقال فبدأ بورش، قال أبدل ورش كل فاء سكنت. فاء لا يعني به الفاء الحرف الهجائي، لا، يعني فاء أبدل ورش كل فاء، أي كل همزات وقعت فاء في الكلمة، في وزن الكلمة، في تصريف الكلمة، هذا هو الذي يعني، لأن العرب تكني عن الشيء، فظاهر كلامها غير مقصود، ظاهر كلامها غير مقصود. إذا مشينا مع ظاهر كلام الناظم، أبدل ورش كل فاء سكنت، يعني ظاهر أنه يتحدث عن إبدال الفاء، هذا ظاهر. لكن العرب تكني أو تشبه الأشياء، ولكن ليس المقصود هو يعني على الحقيقة، لا، المقصود به انظر ما يعني انظر إلى يعني من جهة أخرى، انظر ماذا يقصد العربي إذا قال لك، إذا قال لك يعني إذا. وهذا موجود في القرآن الكريم، الله تعالى قال واسألي القرية التي كنا فيها، واسألي القرية التي كنا فيها، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، واسألي القرية التي كنا فيها. هل القرية تسأل؟ مقصود واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. ف فالعرب هكذا في كلامها وفي لسانها هكذا يعني تتحدث أحيانا بهذا الأسلوب، فيكون ظاهر الكلام غير مقصود، يكون ظاهر الكلام غير مقصود، وإنما مقصود معنى آخر. وهكذا فقول الناظم هكذا: القول في إبدال فاء الفعل، ليس المقصود أنك تبدل الفاء الذي هو من أحد حروف الهجاء تبدله، لا، المقصود القول في إبدال فاء الفعل، أي إبدال الهمزة الساكنة التي جاءت في التصريف فاء، جاءت في التصريف فاء. إذن فأعطانا قاعدة أن ورش حيثما وقعت الهمزة الساكنة فاء فورش يبدلها، يبدلها إما ألفا مثل قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل، أبدلها ألفا، إبدالها واو يؤمن يؤفك، يعني وهو كثير في القرآن الكريم. ويبدل ورش للتخفيف، يعني يبدل هذه الهمزة للتخفيف، ويبقى الأصلها هو الهمز. فحيثما كانت الهمزة فاء للكلمة فورش يبدلها، يبدلها إما كما ذكرنا ألفا أو واو أو ياء. إذن هذه قاعدة. إذا ذكر لنا ورش ماذا يعني؟ أن قالوا لا يبدل، والأمر كذلك، وأن قالوا لا يبدل الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة، لا يبدلها قالوا، هذه قاعدة عامة، أن قالوا لا يبدل الهمزة إذا وقعت فاء. فاختلف ورش وقالوا في إبدال كلمة الهمزة الساكنة التي وقعت فاء، فالناظم خصص ورش بهذا البدل فقال: أبدل ورش كل فاء سكنت، قال: وبعد همز للجميع أبدلت. الحرف الذي قبل الهمزة إما أن يكون أحد حروف الهجاء، وهذا ما يعنيه الناظم أن أي حرف وقع بعد وقعت بعده همزة ساكنة وكانت في الأصل أول كلمة فورش يبدلها، أو تقع بعد همزة، همزة ساكنة بعد همزة، همزة ساكنة بعد همزة، أي قبلها همزة. فقال: وبعد همز للجميع أبدلت، أي اتفق القراء وأهل اللغة على إبدال الهمزة الساكنة إذا وقعت بعد همزة متحركة، الكل أبدلها، همزة ساكنة وقعت قبلها همزة متحركة فالجميع أبدلها. مثال ذلك: إيمان، إيمان، إيتو، إيتو، إيمان، آتو، آمنوا، آدم، كل هذا أصله من همزتين، إيمان أصله إئمان، إئمان، إئمان، فهذه الياء الياء الإيمان، إيمان، لأن إيمان نكتبها بالياء، بالإيمان، إيمان، إيمان، هذه الياء التي صارت حرف مد هي أصلها همزة، وأن أصل إيمان أصله إئمان، إئمان، فهذا صورة للهمزة، الياء صورة للهمزة. لكن بما أنها وقعت بعد همزة ديال الهمزة القطع التي مصورة يعني صورتها الألف، جاءت بعدها همزة ساكنة، فلما كانت قبلها همزة أبدلت، أبدلت الهمزة هذه وصارت ياء، فرجعت صورة الهمزة حرف مد، فقلنا إيمان، إيمان، بالإيمان، بالإيمان، أبدلت، لأنها وقعت بعدها همزة. وهكذا إيتوني أصلا إئتوني، إيتوني إئتوني، آمنوا أأمنوا، آدم أأدم، إلى غير ذلك. فهذا لم يختلف لا وارس ولا قولون ولا غيره من القراء على إبدال الهمزة الثانية حرف مد. إن كان قبلها فتحة أبدلها ياء ألفا، آدم آمنوا فآمنا، وإن كان قبلها كسرة تبدل ياء إيمان، الهمزة الأولى مكسورة فأبدلت الهمزة الساكنة ياء، لأن الياء يعني الياء أم الكسرة، بنت الكسرة، الياء بنت الكسرة. فلما أبدلنا الهمزة أبدلناها قبل أن نبدلها ننظر إلى الحركة التي قبلها، الحركة التي قبلها فيما يخص إيمان الكسرة، فنبدلها ياء إيمان. وإن كان قبلها ضمة نبدلها واو بحال أوتو، أوتو أوتو، أصل أؤتو أؤتو، فأبدلنا الهمزة واو. لماذا؟ لأن همزة القصر التي قبلها مضمومة فأبدلت واو. وهكذا يعني هذا يعني هكذا في اللغة، هذا باتفاق أهل اللغة، باتفاق القراء وباتفاق أهل اللغة. فأي همزة ساكنة وقعت قبلها همزة متحركة فالهمزة الساكنة تبدل، هذا معنى قول الناظم وبعد همز للجميع أبدلت، قاعدة عامة مضطردة لا خلاف فيها. فلما ذكر الناظم أن ورش يبدل فاء الكلمة، الهمزة التي وقعت فاء الكلمة، أتبع بأن الهمزة إذا سكنت وكانت قبلها همزة فتبدل للجميع. قول الناظم وبعد همز للجميع أبدلت، للجميع ما أنه يقصد به ورش وقالون، وهذا ظاهر كلامي يعني هذا ما يعنيه، أو أنه يقصد به جميع القراء وهذا محتمل، للجميع إما أن الناظم يقصد به جميع القراء وهو كذلك، أو أنه يقصد بهذا الجميع يعني قالون وورش، وهذا هو ظاهر النظم، لأن ظاهر النظم أن الناظم رحمه الله يعني في هذا النظم غير مقصود، كلامه غير مقصود في القراء الآخرين غير ورش وقالون. إذن يعني فقوله للجميع يقصد به ورش وقالون، أو أنه يقصد به جميع القراء وهذا محتمل أيضا. ويعني ذكر هذا في يعني في هذا البيت للجميع أي لجميع القراء، ولا ضير سواء قصد هذا أو قصد هذا، فالكلام كله يعني محتمله أو ظاهره كله والحمد لله لا ضير فيه. ثم قال أبدل ورش كل فاء سكنت وبعد همز للجميع أبدلت، ذكر لنا حكمين. أولا حكم الهمزة عامة، الهمزة الساكنة، وأنها إذا كانت فاء فتبدل لورشين، الهمزة الساكنة إذا كانت فاء تبدل لورشين، وأن قالون وظاهر ومفهوم كلام الناظم أن قالون يهمزها ولا يبدلها. ثم الحكم الثاني الذي تحدث عنه الناظم، وهو أن هذه الهمزة الساكنة وقعت إذا وقعت قبلها همزة متحركة، فأخبرنا أن جميع يعني سواء ورش أو قالون أو غيرهم أو غيرهما يبدلون هذه الهمزة يعني حرف مدين من جنس حركة ما قبلها. والآن قد يكون إن شاء الله الاستظهار، فيستظهرون يعني كل واحد يستظهر 20 بيتا من المقدمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد

وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع وقد أتت في فضله أطار ليست تفي بحملها أسفار فلنكتفي منها بما ذكرنا والنصر في القول لما قصدنا من نظم ما قرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني النافع إذ كان ما قرأ الإمام الحرمي إذ كان ما قرأ إمام الحرمي التبت فيما قد روى المقدم وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد في رجاز مقرب مشطور لأنه أحظى من المنثور يكون للمبتدئين تبصره وللشيوخ المقرئين تذكره سميته بالضرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله.